الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهديه وعمل بسنة لهمه. هذه قراءة من كتاب الصراط، هو أصول منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل، في صفحة 43، وجوب الموالاة بين المؤمنين. الله سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأوجب عليهم معاداة الكافرين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فقد أخبر سبحانه أن ولي المؤمن هو الله ورسوله وعباده المؤمنون، وهذا عام في كل مؤمن موصوف بهذه الصفة، سواء كان من أهل نسبه أو بلده أو مذهب أو طريقة أو لم يكن. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. أولا، في عنوان هذا وجوب الموالاة بين المؤمنين، الموالاة من الولاية، أصل الولي في اللغة هو بمعنى الناصر، وهو كل من يقوم بينك وبينه علاقة يجعله يواليك وتواليه. والعرب تطلق الولي على الأخ والحليف، وتطلقه على السيد مع يعني من تحته، وتطلقه على الموالي كذلك على العبيد. والعلاقة بين يعني هؤلاء جميعا بين هذه الإطلاقات أن كل منهم بينه وبين الآخر يعني صلة، يجعل هذا يوالي هذا وهذا يوالي هذا. فالأخ يوالي أخيه، إذا كانوا من النسب فكل أخ هو ولي لأخيه من النسب، والحليف يوالي حليفه، والسيد مع من معه، والعبد مع سيده، والسيد مع عبده، بينهم رباط يجعل كل منهم يوالي الآخر. الله أخبر عن نفسه أنه ولي المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالله ولي المؤمنين لأن بين المؤمنين وبين ربهم يعني عهد وعلاقة، يجعل المؤمن يوالون الله تبارك وتعالى بمعنى أنهم يحبونه وينصرون دينه، والله يحبهم سبحانه وتعالى، هو ناصرهم ومؤيدهم سبحانه وتعالى. المقصود هنا بالولاية الواجبة اللي هو ولاية المؤمن مع المؤمن، الله أوجب على كل مؤمن أن يكون ولي لكل مؤمن، بمعنى أن يكون ولي له يعني أن يكون ناصر له محب له، لأن علاقة الإيمان أقوى هذه العلاقات، أقوى من كل علاقة ومقدم على كل علاقة، مقدم على علاقة النسب، على علاقة الجوار، على أي علاقة. ربنا قدم علاقة المؤمن بالمؤمن، وقطع صلة المؤمن بالكافر مهما كانت يعني هذه الصلة، أبوه أخوه قريبه، إذا كان كافر ما في الصلة هذه، يجب أن تقطع. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، إذا كان استحب الكفر على الإيمان ما يصير ولي لكم، وإنما مثلا ممكن يعامل معاملة حسنة مثل الوالدين في الدنيا كما قال الله تبارك وتعالى وصاحبهما في الدنيا معروف، صن الإنسان بوالديه وصن الإنسان بوالديه ألا وصن الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف اتبع سبيل من أناب إليه. فالولاية التي فرضها الله تبارك وتعالى أن كل مؤمن يكون ولي لكل مؤمن مهما كان هذا المؤمن، وإن كان مختلف معه في الجنس في اللون، هذا أسود هذا أحمر هذا عربي هذا غير عربي، حتى في الزمان والمكان جيل ورا جيل، خلاص احنا نوالي المؤمنين من اول مكان ايمان، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم من كان مؤمنين معه ابو بكر وعمر نواليهم، وان اختلف الزمان بيننا وقد يختلف النسب لكن احنا نواليهم في الزمان وكذلك المكان، مهما اختلفت هذه الايمان ولاية. فالله أوجب على المؤمنين هذه. طبعا هذه الولاية لها يعني لها يعني مقتضيات أو توابع أو واجبات، منها مثلا قول النبي المسلم وأخو المسلم لا يظلمه لا يخذله لا يحقره، حسب امرئ من الشر يحقر أخاه المسلم لا يسلمه، فهذه أمور ممنوعة، ما يجوز المسلم أخو المسلم حقيقة، هذا إخبار يراد به أن يكون واقع في الحقيقة، المسلم أخو المسلم فلا يجوز له أن يظلمه ولا أن يخذله ولا أن يسلمه لأعدائه، يعني يخلي بينه وبين عدوه، ولا أن يحقره وترك بحسب من الشر أن يحقر أخوه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فهذه الأمور المحرمة. ثم بعدين في هذه الأمور المحرمة يحرم من المسلم على المسلم أن يأخذ أن ينتهك شيء من عرضه شيء من ماله شيء من دمه، ثم الأمور الإيجابية بعد ذلك، منها حق المسلم على المسلم الست، في ست حقوق واجبة المسلم يجب أن يديه المسلم، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته، وإذا دعاك فأجب دعوته، وإذا عطس فشمته، وإذا أقسم عليك فأبره. هذا من حقوق يعني حقوق واجبة للمسلم على المسلم، وفي أمور أخرى كذلك يعني أمور تؤدى مجانا مثل الشهادة مثلا، من الشهادة يعني أمور من المعروف يجب برضو المسلم أن يقوم بها بحق أخي المسلم، هذه حقوق واجبة لازمة، تلاقيه تسلم عليه سلم عليك ترد عليه السلام فهذا حق واجب، دعاك تلبي دعوته حتى لو كنت صائم يجب أن تلبي دعوته، عطس تشمته، مرض تعوده، مات تتبع جنازته، أقسم عليك والله إلا تفعل كذا تبر قسمه، فهذه حقوق، هذه من الموالاة. ثم المؤمنون يوالي بعضهم بعض بمعنى أنه ينصر بعضهم بعض ضد الكفار، لأن الكفار حزب المؤمنون حزب، الله جعل المؤمنين حزب واحد وجماعة واحدة، والكفار على اختلاف ألوانهم حزب واحد كذلك، وأخبر الله تبارك وتعالى بأنهم يتعاونون ضد المسلمين وإن كانوا أحزاب مختلفة، ففرض الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يتحزبوا وأن يكونوا جماعة في مقابل الكفار. هذه من معاني الأولى، الله سبحانه أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأوجب عليهم معاداة الكافر، هذا واجب كذلك، إن كل مؤمن يجب أن يعادي كل كافر مهما كان هذا الكافر، أبوه أخوه عمه قريبه، وفي كل زمان ومكان، إحنا نبغض أبو جهل نبغض أبو لهب، ما حضرناهم، ما بيننا وبينهم عداوة شخصية، لكن نعاديهم لله وفي الله، ونبغض فرعون ونمرود والكفار الذين يعني أهلكهم الله تبارك وتعالى في كل الأزمنة. إيش بيننا وبين قوم نوح، كفار نوح، إيش بيننا وبينهم؟ من ناحية إحنا يعني مضرة شخصية مثلا في الدنيا لا ما جاء، لكن نبغضهم ونلعنهم ونشهد أنهم كفار، وكل الكفار هؤلاء خلاص. ثم نحب أهل الإيمان، حب المؤمنين الذين كانوا نوح مع قومه، اللي كانوا مع هود، مع صالح، مع الأنبياء كلهم، جماعة عيسى، جماعة موسى المؤمنين، هذول نحبهم. كما قالنا الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء وفي سورة المؤمنين، تلك أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون، إن هذه أمتكم أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة الإيمان، هذه أمة واحدة. فالمؤمنون كلهم أمة، الكفار كلهم أمة. الكفار قد يكونوا أشكال وألوان، يهود ونصارى وكذا، لكنهم هم أمة في الكفر. فهنا الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، يعني وإن كان هم يعني أعداء في يتعادون فيما بينهم، لكن يوالون بعض على المؤمنين، وهذه سبحان الله حقيقة ماشية. تجد الكفار ممكن يتحاربون بعضهم بحرب شديد، لكن في مقابل المؤمنين يتحدوا معهم بس على طول. إذا كان في عداوة لأهل الإسلام تجد كافر مع كافر، كانوا أعداء مع بعض لكن يجتمعون، لكن الله يقول بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض عليهم. من الأمور الغريبة جدا، يا أما كانت الحرب مستعرة بين يعني الشيوعية والرأسمالية، روسيا وأمريكا، لكن سبحان الله في أماكن معينة كان الاثنين يلتقوا على حرب المسلمين. ها؟ اليهود مثلا، اليهود بين اليهود وبين النصارى يعني كراهة وأبغض هائل جدا، لكن انظر الآن لما كان في مقابل المسلمين الآن يجتمعون ويتناصرون. هذه أمريكا الآن ترسل أكبر واحد إلى رئيس مخابراتها علشان هذا يعني دعم إسرائيل. فهذه يعني هذه حقيقة، ربنا يقول قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فهذه أصل من أصول الإيمان، والله تبارك وتعالى أخبر بأن الذي يخرق هذا الأصل يكفر، خلق هذا الأصل عن الكفر. قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ومعنى فليس من الله في شيء خلاص قطع صلة بالله تبارك وتعالى. وهنا الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء وبعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم خلاص صر كافر مثلهم، ومن يتولهم منكم أنتم يا أهل الإيمان فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والآية جاءت أيضا قال فترى يعني الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، نزلت هذه الآية بشأن عبد الله بن أبي لما حاصر النبي بني قينقاع لما نقضوا العهد مع الرسول، وجاء قال النبي والنبي طبعا كان أراد أن يقتلهم لنقضهم العهد، فظل يلح على النبي في أن يعفو عنه وأن يتركهم له، وقال له 700 دارع حموني من الأحمر والأسود، أنهم كانوا أولياء وأولياء الخزرج، والنبي كله يقول له لا خير لك في ذلك، يعني لا تشفع فيهم لا خير لك في ذلك، يقول أبدا يا رسول الله اتركهم لي. وآخر ما عمل أنه أدخل يده في درع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني كهيئة خلاص اللي داخل عليكم مستشير دي. فالنبي لما فعل هذا تركهم له. فالله يقول فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم في المحبة والموالاة يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني إذا قتلوا هؤلاء يقولوا إحنا نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني يعتري علينا آخرين دول أنصارنا ودول بيحموني ودول معي. الله قال فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم، خلاص يظهر لظهر نفاقهم يعني، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ثم قال الله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه وذكر مولاة الكفار فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، هذه الموالاه بقى، أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فيجاهد في سبيل الله مع المؤمنين ولا يخاف لومة لائم من أهلهم من غيرهم ما يهمهم شيء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثم قال الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. من الذين آمنوا؟ قال الذين يقيمون الصلاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ناس من أهل الصلاة من أهل الزكاة، وتجدهم دائما يعني ركع دائما. ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون، هذا الحزب الله، وهذا الحزب هو الذي سيغلب في نهاية المطاف، هذا الحزب هو الذي سيغلب. فهذا أول شيء. كذلك أخبر الله تبارك وتعالى قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، تبين أن المؤمن ولي لكل مؤمن ومؤمنة، والمؤمنة كذلك هي ولية لكل مؤمن ومؤمنة، يحب بعضهم بعض وينصر بعضهم بعض. فمثلا زوجات النبي والأمهات المؤمنين، كل مؤمنة، المؤمن هو ولي لكل مؤمنة كذلك، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال الله أيضا إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله دول المهاجرين، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. هذا عشان الولاية، ما ربنا بين هذه في الآيات من سورة الأنفال، بين الله يعني حكم الذين آمنوا ولم يهاجروا بقيوا مع الكفار وعايشين معهم، فربنا قال إن دول العايش لسه مع الكفار لا ما لكم شيء من ولاياتهم حتى يهاجروا، ولكن إن استنصروكم في الدين كانوا عند الكفار لكن يعذبونهم يضطهدونهم عليكم أن تنصروهم حتى تخرجوهم من هذا، أما ما عندهم اضطهاد وكذا وكذا وقاعدين مع الكفار ما لكم ولاية فيه. قال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين كانوا ضعاف عليكم النصر، لا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. هذه الأمر يعني هذه الأمر أصل في وجوب الموالاة بين المؤمنين، أصل آخر من الأصول وهو اتباع سلف الأمة، ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه أيضا من يعني أصول أهل السنة والجماعة أنه يتبع يعني سلف الأمة، اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. أولا آثار الرسول يجب أن تتبع ظاهرا وباطنا، يعني فيما هو من أعمال الظاهر من أعمال الباطن، وكذلك ظاهرا بأن الإنسان يقر بها في الظاهر وكذلك يقر بها في الباطن بقلبه، ما يعملها بالظاهر ويكون هو كاره لها مخالف لها في قلبه، لا يكون مستجيب لاتباع النبي في ظاهره وباطنه. أما المهاجرين الأولين والأنصار فالرسول أوصى قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها، تمسك الإنسان إذا كان يتمسك بشيء هو حسي يقوم يعض عليه بسنانه عشان ما يفلت منه، يمسكه بيديه وبأسنانه كذلك اللي يهديه. فالنبي أعطانا هذا المثل يعني مثال للتمسك بالسنة، إنه تمسكوا به تمسك من يعض على الشيء بأسنانه حتى لا يفوت من لا يفوته. ثم قال النبي وإياكم ومحدثات الأمور، محدثات الأمور، الأمور المحدثة الجديدة التي لم يعني يشرعها الله في كتابه ولا رسوله ولا لم يفعلها سلف الأمة، فإن كل محدثة بدعة، محدثة في الدين، وكل بدعة ضلالة. كذلك أهل السنة والجماعة يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة. يعني وجوب التمسك بالقرآن والتمسك بالسنة، تقديم كلام الله على كل كلام، ونبذ أي كلام يعارض كلام الله، وكذلك سنة النبي على كل كلام، وترك كل ما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقادات وأمور العبادات وسائر أمور الديانات، وذلك إنما يعرف معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في أقواله وأفعاله وما تركه من قول وعمل. هذه السنة، السنة يعني السنة الطريقة التي يجب أن نتبعها، سنة مين؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل شيء أخبرنا عن أمر اعتقادي، أمر عبادي، أي شيء من أخبار السابقين، أخبار المستقبلة، خلاص هذا هو الذي يعني يجب أخذه كل كلامه وكل أفعاله صلى الله عليه وسلم، كل أفعاله اللي هي للتشريع. سموا أهل الجماعة لأن الجماعة الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. يعني أهل السنة سموا أهل السنة ليش؟ لتمسكهم بالسنة. ولذلك تجد الفرق كلها مو متمسكين بالسنة، الخلاف دائما في السنة. مثلا الرافضة عندهم السنة، عندهم هي كل أقوال ما يسمون بالمعصومين، اللي يسمون بالمعصومين، وهذا طبعا الاسم معصوم غلط، المعصوم هو الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، هذا الذي يعصم يعني عصم الله تبارك وتعالى من يعني أن يتقول الله أن يتكلم في الدين ما ليس منه، هذا الدين. أما والخطأ كذلك في الدين، أما غيره فليس معصوم من الخطأ في الدين. فعندهم هذول المعصومين كل أقوالهم، وبعدين راحوا افتروا على هؤلاء وركبوا لهم أقوال كثيرة على أنها أقوال معصومة لا يتطرق إليها يعني الخطأ، فهذه عندهم السنة. أما السنة التي يجب اتباعها سنة النبي فقط صلى الله عليه وسلم. فأقول الرافضة، المرجئة، القدرية، غيرها، كل دائما تجد خلافهم إنما نشأ في عدم اتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سموا أهل الجماعة، أهل السنة والجماعة، لأن الجماعة الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، فهم أهل الجماعة لأنهم مجتمعون وغير متفرقين، ولم يفارقوا يعني هذا الدين ببدعة ابتدعوها. الإجماع الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، الإجماع، وهو اجتماع كل المسلمين على قول واحد يعني في مسألة من المسائل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميعا ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. يعني أهل السنة والجماعة يقيسون يعني الدين كل أقوال وأفعال، بعد ذلك يرجعون إلى الأصول الثلاثة هذه، القرآن، سنة النبي، الإجماع. والإجماع اللي هو يعني الحقيقي هو الذي كان في عهد الصحابة رضي الله عليهم، في عهد الخلفاء الراشدين، هذا يظهر الإجماع. فالذي اجتمع عليه هؤلاء كمثلا أن القرآن هذا هو المصحف الموجود، هذا هو القرآن كله، قتال المرتدين، خلافة الصديق، هذه أمور خلاص أجمعوا عليه. أما بعد الخلفاء الراشدين الأمة تفرقت، من الصعب معرفة كل أقوال أهل الأمة واجتماعهم على رأي واحد يعني في كل مسائل الدين. وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه والصراط المستقيم هو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله تعالى بعد النبي. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي عن السابقين الأولين رضا مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان، يعني أنا دول ممدوحين عند الله عز وجل اللي هم هذول. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فأولئك خلاص السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الله رضي عنهم كلهم. ثم قال: والذين اتبعوهم، ما قال مجرد اتبعوا، قال بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من كان منكم مستنا يعني ماشي في طريق متبع يعني لسنة، فليتبع من ماتوا أحسن، لأنه يقول الحي لا تخشى عليه الفتنة، لما يشوف الناس يعني يتكاثروا عليه ويسألوه يكونوا معه ويتبعوه، كل ما يقول الكلام يتبعوه، يقوم يفتتن، يدخله الغرور، يدخله كذا، فربما عليه. فقال الحي لا تؤمن عليه الفتنة، كلام مسعود، ولكن استنى باللي مات، باللي مات ما خلاص ما. فمهما تكاثر الناس حوله، يعني لو الشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا موجود الآن هنا، يمكن عظم تعظيم هائل جدا، فالآن يعظم في عند كل يعني طلاب العلم في كل أقاص الأرض، تعظيم عظيم جدا ويقدم. هذا إن شاء الله لا يضره لأنه قد مات في هذا. فقال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك التي يعني الذين نستنى بهم أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. ثلاث صفات تبين الفضل المطلق. فهم يقول أبر الأمة قلوب، قلوبهم نقية صافية خالصة لله عز وجل، توحيد أهلها. ثم أعمقها علما، لأنهم تعلموا على دين النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا متعمقين في العلم، مش خشور ولا هم مخدين علم صفحة. وأقلها تكلفا، ما في تكلف، سواء كان في اللغة التي تكلموا بها، في مظاهرهم، في كذا، أبدا. فهم لا يتكلفون يعني تكلف غيره. قوم يقول كلام كثيرة، كلام مسعود، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، هذا الفضل بها، فدول يتبعوا الله اختارهم، يعني اختيار هذا اشتباع كذلك، مثل ما اختار الله الرسل اختار أتباع الرسل، اختار لهم ناس يكونوا أتباع لهم، فهذا من اختيار الله. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، كان أصحاب النبي على الهدى المستقيم. هذا كلام ابن مسعود رضي الله تعالى. ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعده، فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة، وجعل فيها من تقوم به الحجة يوم القيامة، ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة حجة. ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة والجماعة عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعما مضت عليه جماعة المسلمين. فإن الله أمر في كتابه باتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم سبيله، وأمر بالجماعة والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف. فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى في أم الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام المحض، وهو ما في كتاب الله، وهو السنة والجماعة. فإن السنة المحضة هي دين الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه من وجوه متعددة، رواها أهل السند والمسانيد كالإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم، أنه قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أخف عند هذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.